يا سائلي عن حال خير المرسلين، عن وصف من رباه رب العالمين. بلغ الرسول المصطفى قمم العلا، فهو الخليل المجتبى، وهو الأمين، وهو البشير المرتضى، وهو الضياء، هو خير خلق الله طرا أجمعين. صلى عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا من قبل عن حاله صلى الله عليه وسلم مع الرؤى وتعبيرها، واليوم بإذن الله عز وجل نستكمل الحديث عن هذا الأمر، ونختم أيضا به الحديث عن الرؤى. من ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه من حوادث ووقائع تقع من بعده. وبالمناسبة حلقة اليوم مهمة، لأن فيها بعض مفاتيح التعبير وبعض مفاتيح التأويل. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب بئر، وفي الحبل والدلو أو الذنوب المعروفة. قال: فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين. يبقى هو خد كام أبو بكر؟ واحد أو اثنين، هذا الشك من الراوي، والراجح إن هم اثنين طبعا، وهنذكر ليه. قال: فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربة، يعني تحولت إلى دلو عظيم. أبو بكر رفع واحد أو اثنين تمام كده، بعدين جاء عمر فاستحالت غربة، استحالها يعني تحولت إلى دلو عظيم. فلم أرى عبقرية، يعني العبقري هو السيد، الشيء النفيس القيم، فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني يعمل عمله، حتى روي الناس وضربوا بعطن. كل الناس ارتوت، هو عمال ياخذ، وطبعا بيسقي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل اللي هي القواعد، هو اللي اسس، وجاء بعده ابو بكر. طبعا واضحه جدا اظن الرؤى، جاء بعد أبو بكر ذنوب أو ذنوبين، طبعا هم اثنين، لأن خلافة سيدنا أبو بكر كانت سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده أن سيدنا عمر أفضل من أبو بكر الصديق، لكن فترة أبو بكر الصديق كانت فترة إيه؟ فترة قصيرة، بخلاف فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت 10 سنين، فكان فيها فتح عظيم واستفاد الناس وانتفع الناس فيها، يعني انتفاع عظيم. سيدنا أبو بكر طبعا كانت حروب وقتال في عهده، وبيثبت أيضا الأركان، وكانت لمدة سنتين. فسيدنا عمر جاب، وطبعا القائد والراعي هو اللي بيسقي الناس وقائم على أمر الناس وهكذا. وسيدنا عمر طبعا معروف بعدله وقوته، ولا نزال إلى يومنا هذا نقول عمر وعمر. فلم أرى عبقريا يفري فرية، ما فعل أحد مثل ما فعل عمر، حتى روي الناس وضربوا بعطن، يعني حتى العطن أماكن الإبل، يعني الإبل أيضا ارتوت من هذا وعادت إلى أماكنها مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمل أركان هذا الدين، كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أبو بكر بعده، ثم عمر على نهجه. طبعا كأن فيها رسالة، مين اللي هيتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في رؤية أخرى فيها تصريح بخلافة أبو بكر وعمر وعثمان، كيف؟ الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين. موازين اللي بيوزن بها، وهي دلالة على يعني ما يجب على الأمة من إقامة العدل، أيضا فيها رمز لذلك. قال: فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وفيها إشارة إلى الفتوحات، المفاتيح الفتوحات اللي هيفتح بالهم. فبرضو رؤية المفاتيح في المنام من الأمور التي مع القرائن قد تصل إلى تأويل الرؤية بالفتح. وأما الموازين فهي التي تزنون بها، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت. ثم جاء بأبي بكر فوزن بهم فوزن، ثم جاء بعمر فوزن فوزن، ثم جاء بعثمان فوزن بهم ثم رفعت. كأن طبعا واضح جدا أبو بكر عمر عثمان، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن هنا الواضح أنه بيرجح الأمة، فكأن الأمة متفقة على هذا، وفي دلالة على أن الأمة مصيبة في اتفاقها، ولا تجتمع أمتي على باطل. عشان ما حدش يجي مثلا من إخواننا في الزيديين يقول لك لا سيدنا علي هو الأحق. هذه الرؤى تبين، وطبعا وغيرها، أن سيدنا أبو بكر كانت ولايته حق، وسيدنا عمر حق، وسيدنا عثمان حق، وسيدنا علي بعدهم حق، لكن لم يذكر في الحديث. وفي رواية أخرى هنذكرها الآن لم يذكر، لأن طبعا الخلافات كانت شديدة جدا ولم تتفق الأمة في هذا العهد، وكانت يعني فترة شديدة وعصيبة ومليئة بالاضطرابات رضي الله عن الجميع. فده من حيث اتفاق الأمة، لكن من حيث موافقة الأمة في الآراء في حديث تاني بقى، يعني سبحان الله، وهو أيضا في مسلم أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة في المنام كأنه ثلاثة من أصحابي وزنوا، فوزن أبي بكر فوزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح. الحديث اللي فات ما فيهوش نقص عثمان، هنا فيه. فاللي فات كان فيه اتفاق الأمة على الخلافة، لكن بالنسبة للآراء كان فيه طبعا خلاف في عهد عثمان رضي الله عنه. فطبعا لا شك أن هذه من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا هذا الحديث الذي فيه مفاتيح تعبير كثير من الرؤى. فانتبه لهذا الحديث، الحديث في صحيح مسلم عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب. وركز في الأسماء، مش المقصود الأشخاص هنا، المقصود دلالة أسماء هؤلاء ومعاني الأسماء، هو ده المقصود هنا. كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب يعني اكتمل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كأن في دار عقبة ابن رافع، فخد من عقبة شيء ومن رافع شيء، العقبة في الآخرة حتى يقول لك عقبة لك، ورافع من الرفعة، فيبقى في عقبة وفي رفعة. ورطب ابن طاب بالتحديد، هذا الرجل طبعا معروف، كان معروف رجل في المدينة، فأنه قد طاب الأمر واكتمل. فأحيانا بتشوف أنت أشخاص في المنام، ما بيبقاش المقصود من الأشخاص اللي حضرتك شفها في المنام الأشخاص، إنما الأسماء نفسها. يعني أذكر على سبيل المثال أحد إخواني منذ زمن كان يريد أن يتزوج، قال فرأيت في المنام، هو حدثني بهذا، قال فرأيت في المنام امرأة ومعها أخرى، ثم رآني أنا في المنام، يعني أشير إلى أحد هاتين أو إحدى هاتين المرتين. ف فلما عرض الرؤيا علي فقلت لعل الله اصطفى لك الذي أشرت إليه من الاسم يعني. وقد كان وتزوج هذه المرة، ويعني نسأل الله أن يكونوا على خير بإذن الله. فالأسماء أحيانا لها دلالات، لما بتشوف حد في المنام شوف اسمه إيه، الاسم بيدلك على بعض مفاتيح الرؤية، ومش ممكن مش الاسم الأول بس، ممكن الاسم الثاني كمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن رافع تمام. وكذلك أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غنما كثيرة سوداء، دخلت فيها غنم كثيرة بيض. الشيء غريب، غنم سوداء دخلت فيها غنم بيض. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. العجم سيدخلون الإسلام، وحتبص تلاقي ناس بيض كثيرين دخلوا الإسلام وينتشر الإسلام في البيض وفي الأنساب كمان، حتتجوزوا منهم وتجوزوا منكم كده. فقالوا العجم يا رسول الله، وباستغربوا يعني كأن كده مثلا ناس بدو طيبين في الصحراء، بتقولهم ده الأمريكان هيكونوا على أمركم هذا، وأوروبا والروس، معقول كل هؤلاء؟ وقد كان ولا يزال، سبحان الله. هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال إنه صلى الله معلقا على هذا، لو كان الإيمان معلقا بالثرية لناله رجال من العجم. وطبعا منهم من سيدنا سلمان الفارسي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نختم بقى بحديث جميل عن الشام والرؤى التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشام. الحديث في مسند الإمام أحمد عن عبد الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، إما الدين وإما حملة هذا الدين. إيه اللي هيحصل بقى؟ أخذ من تحت رأسي من الجزيرة العربية، هيروح فين؟ فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، يعني عند الفتن يكون الإيمان مستقر بالشام ويأوي إليها الناس، إلى هذه البلاد التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها. وأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قال بالشام في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس، هذه يعني البلاد المعروفة بالشام، هذه بلاد كلها إن شاء الله مباركة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، قد كان هذا حاله مع الرؤى، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.